صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله. وكما لا يخفى عليكم ما زال الكلام موصولا حول قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقلنا أن هذا المسلك الذي سلكه الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب بعد أن قطع شوطا طويلا في بيان فوائد العلم الشرعي وبيان أهميته انتقل إلى مسلك آخر، ومن خلاله يقف الإنسان على عظمة الرب عز وجل وعلى كثرة نعمه علينا فيعظمه، ومن ثم يعظم كلامه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن كلام الإمام ابن القيم فيما يتعلق بإخراج الصوت من الحنجرة، وكيف تفعل هذه الأشياء الأفعال العجيبة حتى نسمع الصوت عذبا نطمئن إليه ونستريح له. قال: وفي هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام. ففي الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح عن الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع، وفي اللسان منفعة الذوق فيذاق به الطعوم ويدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها. وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأنه يلوكه ويقلبه حتى يسهل مسلكه في الحلق. وفي الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم، وفيها إسناد الشفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة. ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه. وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بهما الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر، فلا يشرق به الشارب وينكأ جوفه. ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي ما يخرج من الجوف، ومنه يبتدي ما يلج فيه، فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء. وهما أيضا جمال وزين للوجه، وفيهما منافع أخرى سوى ذلك. وانظر إلى من سقطت شفتا ما أشوه منظره، فقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى. هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجاب، ولكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب. ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقط والضربة التي تصل إليه، فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة التي على رأس المحارب. ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس تستر العظم من البروز للمؤذيات. ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافرة وقاية لها وسترا من الحر والبرد والأذى وجمالا وزينة له. فسل المعطل: من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه، ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والإدراكات؟ ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج؟ الأشفار مكتوب عندك معناها؟ طيب اكتب: الأشفار جمع شفر. الأشفار جمع شفر، وشفر الجفن حرفه الذي ينبت عليه الأهداب. ينبت عليه الأهداب اللي هي الرموش. الأهداب يا أخوانا اللي هي الرموش. الأشفار جمع شفر، وشفر الجفن حرفه الذي ينبت عليه الهدب اللي هي الأهداب. الأشراج، الأشراج هي عرى الخباء، عرى الخباء. انظر اللي هي هذه معايا يا اخوانا، اللي هي العروه توضع في الخباء في الثوب يدخل فيها الزر، بنسميها الايه؟ الاشراج، عرى الخباء. المعاني دي يعني ارجو ان تستوعبها، لان في بعض الاحيان يجينا السياق ما تعرفش المعنى، يختل عندك الكلام. ومن الذي جعل الأشفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا انفتحت؟ ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السماوات سبعا، وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة، فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر؟ ومن شقهما في الوجه أحسن شق، وأعطاهما أحسن شكل، وأودع الملاحة فيهما، وجعلهما مرآة للقلب، وطليعة وحارسا للبدن، ورائدا يرسله كالجند في مهماته، فلا يتعب ولا يعيا على كثرة ظعنه وطول سفره. يعني لو تخيل الإنسان مدى النظر الذي ينظر إليه طوال اليوم ومدى تحريك العينين لتعجب عجب العجاب. ومن أودع النور الباصر فيه في قدر جرم العدسة، فيرى به السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات، وجعلهما في أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية، ربيئة للبدن، ربيئة للبدن. ومن حدب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة، وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمتي، وذللها له، فهي مؤتمرة إذا أمرها، منتهية إذا نهاها، سامعة له مطيعة، تجدح وتسعى في مرضاته، فلا تستطيع له خلافا ولا خروجا عن أمره. ما الذي يقصده بذلك؟ القلب. هذا الذي يقصده القلب. يقول: فمنها رسوله، ومنها بريده، ومنها ترجمانه، ومنها أعوانه وخدمه، وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله، حتى إذا أراد الراحة أو عز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته، فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها، وذهبت حيث ودها دائما لا تفطر. فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة، والعساكر في خدمته، والبرود تتردد بينه وبين جنده ورعيته، لرأيت له شأنا عجيبا. فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأصفار وركوب القفار؟ قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها. ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولا أطلنا النفس إلى هذه الغاية، ولكن العبرة بذلك حاصلة، والمنفعة به عظيمة، والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا. فكم دون القلب من حرس، وكم له من خادم، وكم له من عبد لا يشعر ولا يشعر به. والله ما خلق له وهيئ له وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوان والعذاب، فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه، وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم. فلو عقل هذا السلطان ما هيئ له لضم بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد، ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الغفلة وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب بحوله وقوته. أرجو أن تتأملوا إخواني ونحن نقرأ سويا، فوالله وضوح الكلام وحلاوته لا يحتاج إلى أي تعليق، ولكن نرجو التركيز عند القراءة. يقول: من جعل في الحلق منفذين أحدهما للصوت وللنفس الواصي إلى الرئة، والآخر للطعام والشراب وهو المريء الواصل إلى المعدة، وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر، فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان. من جعل الرئة مروحة للقلب تروع عليه لا تني ولا تفطر لكي لا تنحصر الحرارة فيه فيهلك. من جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تضبطها. يقول: من جعل المنافذ لفضلات الطعام وجعل لها أشراجا تضبطها لكي لا تجري جريا دائما فيفسد على الإنسان عيشه ويمنع الناس مجالسة بعضهم بعضا. أهي أمر بسيط. لذلك الجماعة اللي هم أهل الطب يتكلمون عن العضلات الموجودة في حلقة الدبر، يقولون عضلات من جنس منفرد لا يوجد في البدن أقوى منها، في شدة تقلصها وامتدادها وانبساطها عندما يخرج الإنسان حاجته. ليتخيل عافانا الله وإياكم أن هذه العضلة اختلت، فكيف يكون الشأن؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيفسد على الإنسان عيشه ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعض. كيف يتسنى له ذلك؟ وفيه وفيه وفيه. من جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها، فلو كانت لحما غضا لانطبخت وهي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها. من جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم، وعمل هو ألطف من عمل المعدة. من حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام لتحفظه وتصونه فلا يفسد ولا يذوب ولا تذوب. من جعل الدم السيل محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء لينضبط فلا يجري. من جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها ومعونة على الأعمال والصناعات. من جعل داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكأ، وليتعذر على الهوام النفوذ إليه قبل أن يمسك، وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم. نعم. لا، هي الصواب اللولب. يقول: من جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس، كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حال. قل بلك، تلاحظ أن هذه الأشياء الإنسان فينا هي بين يديه، ولكن من كثرتها ووجودها بوفرة وعدم الخلل فيها وعدم الانتباه يغفل الإنسان عنها، فيأتي العالم الرباني كهذا يرشد الأنظار إلى مثل هذه الأمور. لذلك دائما وأبدا، وأرجو أن تلاحظوا هذه، لابد للإنسان فينا أن يكون عنده موازنة في طلب العلم وموازنة في القراءة. فإياك ثم إياك أن تشدد على نفسك في القراءة في باب واحد فتمل وتفسد آلة الاستقبال عندك، بل وازن. وكلما وجدت شيئا من العلوم يروح قلبك ويسعدك ويدخل عليك البهجة والسرور فإياك أن تتركه حتى لا تمل. نعم. فين يا شيخ طارق؟ ومن جعل داخل الأذن ملتويا، لا ملتويا، أرجو أن تضبطوا ما معكم على ما لدينا، وهذا نبهنا عليه. يقول: ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس، كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل. من جعل ماء العينين ملحا يحفظها من الذوبان، وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض، وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيره. وخد بالك، لاحظ بقى في ماء العينين، ولاحظ في ماء الأذنين، ولاحظ في ماء الفم أيهما منفتح فتجده لزجا لا ينزل، اللي هو الأذنين، واخد بالك، لا ينزل. وماء العينين مضبط ومحكم، لذلك لو تجد أنت طبيعة الجفن مجوفة بحيث يستقر الدمع ولا ينزل إلا إذا زاد عن حده، وكذلك الفم مضبق عليه الشفتان. يقول: من جعل باب الخلاء في الإنسان في أسطر موضع منه، نعم، باب الخلاء هي العورة المغلظة، القبل والدبر، انظر أين موطنها. من جعل باب الخلاء في الإنسان في أسطر موضع منه، كما أن البناء الحكيم يدعى الموضع، كما أن البناء الحكيم يدعى الموضع التخلي في أسطر موضع في الدار، وهكذا منفذ الخلاء في الإنسان في أسطر موضع ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه، بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم فتواريانه، فإذا جاء وقت الحاجة وجلس لها الإنسان برز ذلك المخرج إلى الأرض. من جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله، والأضراس عرادا لرضه وطحنه. من سلب الإحساس الحيواني والشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها، فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها، فلو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين، إما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه، وإما مقاساة الألم والوجع عند أخذه. يعني وده شيء يكاد يكون بسيط، الأظفار يعني عند حد معين يقطع منها الإنسان، وإذا زاد الحد يتألم ويتودع من شدة الألم. فتخيل لو أن حاسة الإحساس موجودة في الأظفار مهما طالت، كيف يتخلص الإنسان منها مع أن وجودها أكثر من اللازم مشقة عظيمة؟ فسبحان الخالق. يقول: من جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس، ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف، ولهذه الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لإنباته، لأنه يمنعه من الجماع، ولما كانت المادة تقتضي إنباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة، ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم، وكذا أيضا عن القدم أخمصها وظاهرها لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك، فلو كان هناك شعر لأذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان. طبعا كما تعلمون إن كيفية التعامل مع أعضاء البدن كما يلي: يجب على المسلم أن يترك بدنه بالهيئة التي خلقه الله عز وجل عليها، ويحرم عليه تغيير وإزالة شيء منه إلا بإذن من الشرع. دي القاعدة العامة، قاعدة العامة حاضر عند التعامل مع البدن. يعني بدني لما خرجت من بطن أمي بهذا المنظر، شعر في الرأس إلى أخمص القدم بأصابع إلى غير ذلك، ما الواجب علي أن أتعامل به مع البدن؟ يجب عليك أن نترك البدن بالهيئة التي خلقه الله عز وجل عليه، ويحرم علينا تغيير شيء فيه أو إزالة شيء منه إلا بإذن من الشرع. يبقى أترك بدني كما هو. قال لي شعر الشفة، شعر الشارب حفه أو إحلقه سمعا وطاعة. وكذلك الأظفار لا تترك أكثر من 40 يوما، وكذلك أسفل الإبط والعانة، إلى غير ذلك مما هو معلوم من الفقه الإسلامي. يبقى بدل الإنسان لا يحل لك أن تغير فيه شيئا ولا أن تزيد ولا تنقص إلا بإذن من الشرع. وبناء على ذلك رجل مثلا خلقه ربنا عز وجل في أحسن صورة، ولا يخلق ربنا عز وجل إلا في أحسن صورة، وكان له من الأصابع 6 في يد و7 في يد أخرى، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب يترك كل شيء كما هو ولا يتعدى عليه بإزالة، إلا إذا ترتب على ذلك مشقة عظيمة في حياته وفي استخدامه تقدر بقدرها وتعرض على أهل العلم يفتون بالجواز. أما أنه كلما ظهر له شيء وعن له أنه لا يستفيد منه يزيله، هذا ليس من دين الله في شيء. يقول ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا عن القدم أخمصها وظاهرها، لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك، فلو كان هناك شعر لأذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان. وليس هذا للإنسان وحده، بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة؟ ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة العابئون للخلق فيما يطعنون به، عابوا الشعر تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين، وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة؟ وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم، فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها، بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه منها. طبعا المسلم في مثل هذه الأمور عنده عقيدة بتحركه، وهي قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وسبحانه وتعالى ما يخلق شيئا إلا لحكمة، كون أننا عرفناها أو وقفنا على بعضها أو جهلناها هذا ليس له اعتبار. يقول وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم، فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها، بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه منها. فلو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر، وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف، ويعلم أن الحكمة فيما جهله مثلها فيما علمه، بل أعظم وأدق وألطف. وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب والحياكة والخياطة والنجارة، إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعاتهم فخفيت عليه، فجعل كلما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأي حكمة تقتضي هذا، مع أن أرباب الصنائع بشر مثلهم يمكنهم أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها، فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه ما؟ فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله ويجعل عقله عيارا عليها، فما أدركه أقر به ومن لم يدركه نفاه، فهو من أجهل الجاهلين. ولله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تحجب. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة يبقى الإمام ابن القيم ابتداء بيّن جهل هؤلاء، ثم تكلم بشيء من الإجمال عن أرباب الصناعات. يعني مثلا لو أنت نظرت إلى الآلات التي يستخدمها الجراح أو طبيب الأسنان أو النجار، ونظرت إليها من أول وهلة، ستجد أن كثيرا منها ما ينبغي أن يستفاد منه بشكل، نظرا لإعوجاجه، نظرا لدقته، نظرا لعرضه، نظرا لثقله، نظرا لخفته، ولكن كل واحدة من الآلات لها منفعة معينة يستخدمها. فذكر الإمام ابن القيم جهل الجاهلين في هذا، ثم شرع في بيان الحكمة الحقيقية على وجه التقريب من وجود الشعر في هذه الأماكن، فقال: فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليه. ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة؟ ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن، وهي أقبل لنبات الشعر وأهيأ، فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج، فصارت شعرا ولو حبستها في داخل البدن لأضرته وآذت باطنه، فخروجها عين مصلحة الحيوان، واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه. وهذا كخروج دم الحيض من المرأة، فإنه عين مصلحتها وكمالها، ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها. وعليه الفتوى المعروفة: هل يجوز للمرأة أن تتعاطى عقارا يؤخر نزول الدم حتى تتمكن من صيام رمضان أو من أداء مناسك الحج والعمرة؟ الجواب: الأصل المنع. الأصل المنع، واخد بالك؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرجت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ أعرقت؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. وهذا ليس فيه مشقة أبدا، لذلك احتباس مثل هذا الدم في بدن المرأة لا شك أن فيه مضرة عظيمة، وينبغي على المرأة أن تراعي هذا. فالله عز وجل هو الذي خلق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة عباده. يقول: ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانه كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب؟ فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته، فما لك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته. من جعل الريق يجري جريانا دائما إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهوات ويسهل الكلام ويسيغ الطعام. قال أبو قراط: الرطوبة في الفم مطية الغذاء، فتأمل حالك عندما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنها. تأمل حكمة الله في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا: في أدمغة الأطفال رطوبة، لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة. فالبكاء يسيل ذلك ويحضره من أدمغتهم، فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضا فإن البكاء والعياط، اكتب عندك: عيط إذا مد صوته بالصراخ. عيط، شكلها عين ياء مشددة مفتوحة، إذا مد صوته بالصراخ. ويأتي بمعنى البكاء في كلام العامة. يقول: وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب، وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه. فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمته اضطراب الأرشية. اكتب عندك الأرشية جمع رشاء، جمع رشاء وهو حبل الدلو، حبل الدلو، الدلو اللي احنا بننقل به المية، الأرشية اللي هو الحبل. يقول: وسلك في هذا الباب مسالك. فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة، وكلما سئلوا عن شيء أجابوا لا يسألوا عما يفعل. وهذا من أصدق الكلام، وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منه، وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية، وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال، لأنه لا يفعل شيء، لا يفعل شيئا سدى ولا خلق شيئا عبثا، وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تسويه فسواها به مع أعظم الفرق. فقوله لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية، وقوله وهم يسألون نفي لصلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية، فإنها مسؤولة مربوبة مدبرة، فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرق، مع أعظم الفرقان. فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية معقلا وملجأ في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة، والله الموفق للصواب. وقال الطائفة: الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالثواب التام. فقيل لهم: قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلام، فأجابوا بأن توسط الإيلام في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين. فقيل لهم: فهذا ينتقد عليكم بإيلام أطفال الكفار. فأجابوا بأن لا نقول إنهم في النار كما قاله من قاله من الناس، والنار لا يدخلها ربها أحد إلا بذنب، وهؤلاء لا ذنب لهم. وكذا الكلام معهم في مسألة الأطفال والحداد فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه. اكتب عندك: وأطفال المسلمين أي الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنس مع آبائه. أما أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنس فالصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فالصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. يقول: فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه، وهو إيلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر، فإن هذا لا تعويض فيه قطعا ولا هو عقوبة على الكفر، فإن العقوبة لا تكون سلفا وتعجيلا. فحاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل. وقالت طائفة ثالثة: هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط، وأن تكلف الجواب عنه إلزام ما لا يلزم، فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكا عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز. فالسؤال عن حكمتها كالسؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشراب عند الظمأ وإلى النوم والراحة عند التعب. فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان، فلو تجرد عنها لم يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر. وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين، لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم. وكم بينما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل. كل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة، فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر. أفترى أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تعب وقد خص من ذلك بما لم ينتحم به الكبير، فإلامه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإلامه بالجوع والعطش والبرد والحر أو دون ذلك أو فوقه؟ وما خلق الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة. قالوا: فإن سأل سائل وقال: فلما خلق كذلك؟ وهل خلق خلقة غير قابلة للألم؟ فهذا سؤال فاسد، فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فهي عرضة للآفات، وركبه تركيبا معرضا لأنواع من الآلام، وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها، وهي لا محالة توجب امتزاجا واختلاطا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض بكيفية طارة وبكمية طارة وبهما طارة، وذلك موجب للآلام قطعا ووجود الملزوم بدل لازمه محال. ثم إنه سبحانه وتعالى ركب فيه من القوة والشهوة والإرادة ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه طارة وبمن يعينه طارة، فأحوج النوع بعضه إلى بعض فحدث من ذلك الاختلاط بينهم، وبغى بعضهم على بعض فيحدث من ذلك من الآلام والشرور بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها، وبغى بعضها على بعض والآلام لا تتخلف عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدا إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لا في دار الابتلاء والامتحان. فمن ظن أن الحكمة في أن يجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا، بل الحكمة التامة البالغة اقتضت أن تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها، فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض، كما قال القائل: أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات. إخوانا، الذي ينظر إلى هذه الدنيا بهذا المنظور سيستريح ويريح، ومن ظن أنه سيعيش في سعادة على الدوام فهو واهم، بل بظنه هذا سيظل في تعب حتى يموت. فلا بد أن توطن نفسك في الدنيا على الابتلاء، وإياك ثم إياك أن تظن أنه سيمر عليك ساعة بدون ابتلاء، إما في صحة، إما في صاحب، إما في زوجة، إما في ولد، إما في أمير إلى غير ذلك. ابتلاء في ابتلاء، كما قال القائل: أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات. مهمتنا الكيس أن يوطن نفسه على البلاء ويصبر ويتقي الله ويستقيم. ولقد صدق، فإنك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس، هيبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر بعض أنواع الآفات. ولقد صدق، أي القائل، فإنك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع به ما قابله من الآلام والبليات. أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش، وباللباس ألم الحر والبرد، وكذا سائرها. ومن هنا قال بعض العقلاء: إن لذاتها إنما هي دفع آلام لا غير، فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر غير هذه. اكتب عندك. قال أبو الفرج الجوزي: ليس في الدنيا لذة، إنما هي راحة من مؤلم. ليس في الدنيا لذة، إنما هي راحة من مؤلم. ودي كلمة يا أخوانا نافعة، أيما نفع. ليس فيها لذة، ولكن الحقيقة راحة من مؤلم. لما اشتد بنا ألم الجوع شعرنا بلذة الطعام، ولما اشتد بنا ألم العطش شعرنا بلذة الشرب، ولما اشتد بنا التعب شعرنا بلذة النوم. ولكن الحقيقة ألم يزال، فلما زال الألم ظننا أنها لذة، ولكن في الحقيقة ليست بلذة. بدليل: ما يستلذ إنسان قط إذا أكل وهو شبعان، معروف. ولا يستلذ إنسان قط إذا أراد أن ينام بعد أن استيقظ من نومه وقد استراح بدنه. ليه؟ لأن ما فيش ألم أصلا حتى يتلذذ. يقول: فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد، وأن الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين: دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما، ودار خالصة للألم لا يشوبها لذة ما، والدار الأولى هي الجنة، والدار الثانية هي النار عياذا بالله. أفلا ترى كيف دلك ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار، ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعاينهما عيانا. وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار. فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله، وأن ما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجملا، فأين هذا من مقام من أداه علمه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته. ولكن تلك عقول كادها بارها ووكلها إلى أنفسها، فحلت بها عساكر الخذلان من كل جانب. وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب، والله المحمود المسؤول تمام نعمته. فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال، لعلك لا تظفر بها في أكثر الكتب. فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان، وما فيها من الحكمة والمنفعة، وما جعل لكل واحد منها في الطبع من المحرك والداعي الذي يقتضيه ويستحثه. فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته، والكرى لو التعب يقتضي النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء وجمام القوى وعودها إلى قوتها حديدة غير كالة، والشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة. فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره، وذلك عين الحكمة. فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحثات إذا أرادها لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر، كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والعلاج فدافعه وأعرض عنه حتى استحكم به الداء فأهلكه. نعم. نوفن يقول: فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحثات إذا أراده. هنا مسألة يعني دقيقة شوي، هل يا ترى الإنسان فينا هو يستدعي الطعام، أم أن الجوع هو الذي حمله على أن يستدعي الطعام؟ أهي ديت. كذلك شبق الإنسان إلى امرأته هو الذي يستدعي أم هو الذي يستدعيها؟ لا، الشبق. وهكذا العطش. فالإمام ابن القيم يقول ماذا؟ فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحثات اللي هي السابقة، اللي هي المأكل والمشرب وإتيان المرء، إذا أرادها لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة، سينشغل فيترتب على ذلك فينحل بدنه ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر، كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والعلاج فدافعه وأعرض عنه حتى استحكم به الداء فأهلكه. يعني الإنسان عنده استطاعة أن يكون مريضا ويؤخر الدواء، هذا في مقدوره وهذا في اختياره، وممكن يتحمل ألم المرض، ولكن يودي به في غالب الأحيان إلى العطب والفساد. ليه؟ لأنه باختياره. فكأن الإمام ابن القيم يريد لو أن الله عز وجل جعل هذه الأشياء لإرادة الإنسان لفسد الإنسان في حياته، بل جعلها هي الذي تستحثه وتأمره أن يأتي بأضدها من المأكل والمشرب وإتيان المرأة حتى يستقيم أمره في الحياة. نعم. لا، دي غير دي خالص. دي يعني مسألة المأكل والمشرب دي جبلة ربنا سبحانه وتعالى أوجدها فينا. كن بقى الإنسان بيأكل ليتقوى على طاعة الله أو بيعيش ليأكل، دي قضية تانية غير القضية دي. احنا نتكلم على مسألة إيه؟ تركيبة المأكل والمشرب والحاجة للمرأة وأثرها في بدن الإنسان. يقول: فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته، وترد عليه بغير اختياره، انتبه، ولا استدعائه، فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه. ثم انظر إلى ما أعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه، فأعطي القوى الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضي معلومها من الغذاء فتأخذه وتورده على الأعضاء بحسب قبولها، ثم أعطي القوة الممسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهيئه لمصارفه وتبعثه لمستحقيه، ثم أعطي القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة، ثم أعطي القوة الدافعة وهي التي تدفع سفله وما لا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه. فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها، ومن جعلها خدما لك، ومن أعطاها أفعالها واستعمل كل واحد منها على عمل غير عمل الآخر، ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد، ولو عاد بينها كان بعضها يذهب بعضا فمن كان يحول بينها وبين ذلك. فلولا القوة الجاذبة بما كنت تتحرك لطلب الغذاء الذي به قوام البدن، ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضمه المعدة، ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه، ولولا الدافع كيف كان السفل المؤذي القاتل لو انحبس يخرج أولا فأول فيستريح البدن فيخف وينشط. فتأمل كيف وكلت هذه القوة بك والقيام بمصالحك. وطبعا كل هذه القوة لا دخل للإنسان فيها مطلقا، يعني هي تعمل بغير اختيارك وبغير إرادتك. فلو أردت أن تتحكم في معدتك ما استطعت، في كبدك ما استطعت، في أي جزء من بدنك ما استطعت، حتى لو تحكمت في إخراج السفل اللي هو الفضلات لن تتحكم على الدوام، بل تأتي للحظة المعينة يخرج منك رغم أنفك، سواء كان بولا أو غائضا، فسبحان من خلق. فالبدن كله، فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه، قد وكل بتلك الدار قواما يقومون بمصالحها، فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإرادها عليها، وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه إلى أن يهيأ ويصلح، وبعضهم يقبضه فيهيئه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم، وبعضهم لكسح الدار وتنظيفها وكنسها من الزبل والأقذار. فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله، والدار أنت، والحشم والخدم والأعضاء والجوارح، والقوام عليها هذه القوى التي ذكرناها. تنبيه: فرق بين نظر الطبيب والطبائع في هذه الأمور، وكونه مقصورا على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط، وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالاتها على خالقها وباريها وما له فيها من الحكم البالغة والنعم السابغة والآلاء التي دعا العباد إلى ذكرها وشكرها. تنبيه: تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وما له فيهما من الحكم، وما للعبد فيهما من المصالح، فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل في أموره كلها، ولم يعرف ما له وما عليه، ولا ما أخذ ولا ما أعطى، ولا ما سمع ورأى، ولا ما قال ولا ما قيل له، ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه، ولا من عامله ولا من نفعه فيقرب منه، ولا من ضره فينأى عنه، ثم كان لا يهتدي الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا، ولا يعرف علما لو درسه عمره، ولا ينتفع بتجربة، ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى، بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا. لذلك نشعر بخطورة هذا متى؟ يقول لك فلان أصيب بفقدان الذاكرة، إيه اللي حصل لا ندري، تجده سويا ينظر إليك مبصرا، تسأله من أنا يقول لا أدري. طيب هذا الطفل الصغير الذي عن يمينك من هو؟ لا أدري. وهو ابنه الذي كان لا يغفل عن نظره إليه لحظة واحدة. فالإنسان إذا وقف على هذه النعم سيعرف فعلا نعم الله عز وجل عليه. فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منهن فضلا عن جميعهن، ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلى شيئا، ولا انقضت له حسرة، ولا تعزى عن مصيبة، ولا مات له حزن، ولا بطل له حقد، ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات، ولا رجا غفلة من عدوه، ولا فترة من حاسده. يقول: فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما، وجعل له في كل واحد منهما ضربا من المصلحة. إي والله، يعني لو أن الإنسان فينا مثلا ما نسي إساءة صدرت له من أخيه، يعني انظر إلى مدى الحدة والحنق والغضب الذي يكون عند أحدنا عندما تصدر الإساءة له من أحد آخر، ومع مرور الوقت تزول الحدة، تزول تزول تزول حتى تنقضي. يبقى تجد أن النسيان بقدر معين فيه مصلحة عظيمة، وأن العلم بقدر معين فيه مصلحة عظيمة، ولو زادت المصلحة عن حدها لانقلبت الأمور إلى مضرة عظيمة، فسبحان الخالق. تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها، وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولتحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتنكبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترض عليه، ولم يرع لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي عادي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. وفي الترمذي وغيره مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر المقابر والبلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا. وقال الطائفة: هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فانظر، إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله. فإن كان مما يستحيي فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحي منه فافعله، فإنه ليس بقبيح. وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب، ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء. دي تنحفظ بقى، ده الضابط والقول الصواب في قوله: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، صلى الله عليه وسلم. معناه أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وأخرج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، فله آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والشهوة والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال: من لا يستحي يصنع ما يشتهي. يقول: تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي، وقد اعتد بهما سبحانه وتعالى في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد. فقال تعالى في أول سورة أنزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر أولا عموم الخلق، وهو إعطاء الوجود الخارجي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان، لأنه موضع العبرة، والآية فيه عظيمة، ومن شهوده عن ما فيه محض تعدد النعم: خلق الإنسان من علق. وذكر مادة خلقه هاهنا من العلق، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها، إما مادة أصلية وهي التراب أو الطين أو الصلصال كالفخار، وإما مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق به وهي العلقة، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمة على من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريه من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه، وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضيلة، فهو الذي علمه الكتاب وإن كان هو المتعلم، ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به، والبنان الذي يخط به، ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات، ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه، ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد. فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد، ووضعته على القرطاس وهو جماد، فيتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك، ثم أجرى العبارات الدل عليها على لسانك، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيبا معناه أعجب من صورته، فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأخطار النائية والجهات المتباعدة، فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك، ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الرسمي. واضحة؟ الوجود الذهني أي ما يوجد في العقل من الداخل في القلب، والوجود اللفظي اللي هي الألفاظ على اللسان، والوجود الرسمي اللي هو القلم والقرطاس. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب: مرتبة الوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الرسمي. ودل قوله خلق على أنه يعطي الوجود العيني، فدلت هذه الآية مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليما. وذكر خلقين وتعليمين: خلقا عاما وخلقا خاصا، وتعليما خاصا وعاما. وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال، فله كل كمال وصف ومنه كل خير فعل، فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله. وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه، لا من حاجة دعته إلى ذلك، وهو الغني الحميد. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها. فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني، وخص الإنسان بالخلق لما تقدم. وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني، فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه، كما أنه إنما صار إنسانا بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه. ثم قال علمه البيان، والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة، كل منها يسمى بيانا: البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات، البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيها غيرهم، الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فتبين للناظر معانيها كما تبين للسامع معاني الألفاظ، فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب. واضح يا أخواننا كلام الإمام؟ فهذا بيان للعين اللي هو البيان الرسمي، وذاك بيان للسمع اللي هو البيان اللفظي، والأول بيان للقلب اللي هو البيان الذهني. وكثير ما يجمع سبحانه وتعالى بين هذه الثلاث كقوله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله تعالى: صم بكم عمي. وقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقد تقدم بسط هذا المعنى. تنبيه: تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده، ومنع عنه علم ما لا حاجة له به، فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا. ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير، وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم. فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به، ويسر عليه طرق هذه المعرفة. فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة، وليس في طريق في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح. فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك، وكل ما يخطر ببالك، وكل ما نالته حاسة من حواسك، فهو دليل على الرب تبارك وتعالى. فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية، ليس في العلوم أجل منها، وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته. ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه، ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله. ثم ركز في ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة. ثم بعث الرسل مذكرين به، ولهذا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله: إنما أنت مذكر، وقوله: فما لهم عن التذكرة معرضين. وهو كثير في القرآن ومفصل لما في الفطرة والعقل من العلم به جملة. فانظر كيف ولد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضي إثبات رسالة رسله ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة مركوزا فيها. فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه لأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب. ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت ودحدت ما دحدت. فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة، فانقادوا طوعا واختيارا ومحبة وإذعانا بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم، حتى منهم من لم يسأل عن المعجزة والخالق بل علم صحة الدعوة من ذاتها، وعلم أنها دعوة حق برهانها فيه، ومعذرين وموقمين البين على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا تحتد على الله بأنه ما أرشدها ولا هداها، فيحق عليها بإقامة الحد، فلا يكون سبحانه ظالما لها بتعذيبها وإشقائها. وقد بين ذلك سبحانه في قوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطرة، ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته، فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه به مستقرا في فطرته شاهدا بها به عقله بل وجوارحه ولسان حاله، وهذا أعظم ما يكون من الإيمان، وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخصته فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب، وهو حقيق بأن تثني عليه الخناصرة ولله الحمد والمنة. والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاده إليها، ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على أعقل رجل واحد لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منهم ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومعاده. فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال، فضلا عن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكسير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصرة المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفقر وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتودد في حسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات وإيصار عند الحاجات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق ولل أهله والشد على أهل الباطل والغلظ عليهم والإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وتوعد به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا وأبعدهم عنه أبعدهم عن الحق وإن كان حبيبا قريبا، إلى غير ذلك من معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أوضع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له، وإن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه وإثاره على ما سواء، وأثبت في الفطر علمها بقبح أضداد ذلك، ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكماله والنهي عما أثبت فيه قبحه وعيبه وذمه، فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل لجملته. معنى الكلام ده إيه؟ لو أن الإنسان استحسن ما أمر به الشرع واستقبح ما قبحه الشرع فقد استقامت فطرته، والعكس بالعكس. تاني، ثم بعث رسله، انتبه، في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكماله. الذي أمر به جعل هذا حسنا في الفطرة. طب لو أن الفطرة استقبحته خلاص تبقى فطرة منكوسة. يعني لو أن الفطرة استحسنت تبرج النساء والاختلاط والعري والخلاعة والخنا، دي فطرة منكوسة. لو أن الفطرة استقبحت العدل واستقبحت نصرة المظلوم، فطرة منكوسة. أما أنها لو استقبحت المحرم واستحسنت الحلال أصبحت فطرة مستقيمة على شرع الله. يقول: فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل لجملته، وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حي على الفلاح، وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح. وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح، وكذلك أعطاهم من الأمور المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشه. ثم منعهم سبحانه وتعالى علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة لهم كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديره وعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إلى سائر ما حجب عنهم علمهم، فما تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه. انتبهوا يا أخوانا، ونعيد هذه الفقرة لعظم فائدتها. يبقى سبحانه وتعالى لما أركز فينا فطرة التوحيد وإفراد المولى عز وجل بالربوبية والألهية وبالأسماء والصفات أرسل الرسل تأمرنا بذلك، فطابق تفصيل ما خلقنا عليه إجمال ما أمرت به الرسل أو العكس. بعد ذلك أعطانا سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا من العلوم ما نحتاج من خلاله لقيام معاشنا من مأكل ومشرب إلى غير ذلك. ثم قال هنا: ثم منعهم. ركز أو في اللقاء دي. لذلك دائما وأبدا لا تنبهر ببعض العلوم المستحدثة، وانظر إلى مدى الفائدة التي عادت على البشرية منها، وعندئذ تعرف الصالح من الطالح، تعرف النافع من الضار. انظر: ثم منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة لهم كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب وما قدرها وعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. يعني تخيل، تخيل يعني كده، لو أن الله عز وجل جعل ما في صدورنا مكنون ظاهر لبعضنا كما أن الجلد البشر مظاهر، كان حد هيقبل حد ده؟ ما هو بعضنا، ما هو ممكن يعتريني تجاهك في بعض اللحظات شيء، مظبوط؟ الشيطان نزل. فتأمل كيف أخفى هذا وكيف أظهر هذا سبحانه وتعالى. وأيضا ما يعني يطنطن به المطنطنون من الغرب وكلها من الخيالات، من الصعود إلى الكواكب وإلى القمر وإلى المريخ وإلى غير ذلك، كل هذا إنفاق سفه ومن وإنفاق في غير محله، ما انتفعت البشرية ولن تنتفع به بشيء. يقول: وما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إلى سائر ما حجب عنهم علمه، فما تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه، ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره. وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع. أي والله، هؤلاء القوم الذين يفتشون عن مثل هذه الأمور أجهلهم بالعلم النافع. وانظر إلى ما يفعله الخبثاء في بلدنا من نشر حثالات الغرب من يعني تقليدهم في سفاسف الأمور وترك العلوم النافعة. يقول: وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صوابا، وترى عندما لا يرفعون به رأسا من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلا، وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم. ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوساوس والهوى والهوس والخبط، وهم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فالحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نقف عند هذا الحد، وسينتقل الإمام بعدها إلى الحكمة من أن الله عز وجل منع الناس معرفة علم الساعة وعلم الأجل، وهذا من منتهى الحكمة والقوة. الله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.